السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأخبار مش يقول اصبر يا أبا الحجاج، إيش يعني ننتظر في يما؟ لا شيخنا، أحد الطلاب كان يسأل يعني هل بدأ الدرس أو كذا. إيه نعم، الأسئلة بس قبل قليل إن شاء الله من نهاية الساعة أذكرونا عن الأسئلة. طيب إن شاء الله. قال الإمام المصنف رحمه الله في سننه في باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي. عمرو بن عبد الله الأودي هو ثقة. نعم، قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي. وكيع وابن الجراح الإمام إبراهيم بن يزيد المكي هو المشهور بالخوزي ضعيف. أنا بالزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أولا، هذا الحديث في إبراهيم بن يزيد الجعفي الخوزي المكي هو ضعيف، وأبو الزبير مدلس، لكن الحديث جاء له شاهد وله أخرجه مسلم أيضا والنسائي بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الإنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. فالحديث بالحقيقة صحيح. هذا الحديث إسناده ابن ماجه حسن لغيره، والحديث صحيح مما جاء عند البخاري عند مسلم وعند النسائي وغيره أيضا. وأيضا ما هي الاضطرارات إلا أن تضطروا. ما هي الاضطرارات؟ والله أعلم، قد يكون أعظم الاضطرار مخالفة الإسراء بالدفن. المطلوب أن يسرع بالدفن حتى لا يسرع الفساد في جسم الميت، خاصة إذا خيف على الميت تغيير الجسم بالتأخير في الحر، فينبغي إلا أن تضطر أن يدفن ليلا، وإلا الأفضل أن يكون في النهار. وما دام مات في آخر النهار الذي يظهر الله أعلم الاضطرار حاصل بأن يدفن ليلا. نعم. ثم قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي صدوق له بعض الأخطاء، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة إلا أنه يسوي يدلس تدريس التسوية، عن ابن لهيعة عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار، يعني صلوا وادفنوا الظاهر، صلوا على موتاكم بالليل والنهار. هذا الحديث في الحاشية قال ضعيف وضعيفة، وهو مخالف للحديث الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الجواز في دفن الميت في الليل بالاضطرار. فهذا الحديث إما أن يكون متأخرا إن كان صحيحا، لكن فيه ضعيف، فيه تدليس وليد بن مسلم وفيه اختلاط ابن لهيعة، فالحديث ضعيف من حيث الإسناد، وهو مخالف أيضا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الدفن في الليل، ويكون منكرا بهذا المعنى اصطلاحا. ثم قال: باب في الصلاة على أهل القبلة. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. بكر بن خلف أبو بشر هو من صدوق أو ثقة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة، عن عبيد الله بن عبد الله العمري ثقة، عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي رأس المنافقين في المدينة، جاء ابنه عبد الله اسمه أيضا عبد الله، عبد الله المؤمن، عن ابن عبد الله ابن أبي المنافق، فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله آتني قميصك وكفنه به. وفي بعض الروايات أخرجه غير واحد من الأئمة هذا الحديث، وقالوا إن يا رسول الله صلي على أبي وإلا يكون صبة علينا طول الدهر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصلي. فمعلوم أن أبا عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف تصلي على هذا المنافق؟ وسماه منافقا لأن نفاقه كان معروفا، ولذلك يعذر أنه سماه منافقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، كما يأتي في الحديث. فكذلك طلب منه مهما كان، لكنه في الوقت نفسه يدل هذا الطلب من عبد الله بن عبد الله بن أبي المنافق إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عظم إلى حد أنه مع كونه منافقا كافرا لأبيه رجا أن يحصل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم له الغفران والنجاة. فهذا الجانب، هذا الجانب أيضا له اعتباره في جانب منقبة ومناقب عبد الله بن أبي. ولذلك طلب: يا رسول الله آتني قميصك وكفنه فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذنوني به، أخبروني إذا أردت من تدفنه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب: ما ذاك لك؟ ما ذاك لك؟ يعني ليس لك يا رسول الله أن تصلي. والآية ما كانت نزلت: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وما كان للنبي أن يكون، وما كان للمؤمن أن يستغفر، وما كان للمؤمن الآية أن يستغفر للمشركين. فعلى كل حال الآية ما كانت نزلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر: ما ذاك لك؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، يعني أنا مخير، إما أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. فبذلك نهي عن الصلاة على الكفار والدعاء لهم، ولا الدعاء لهم. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره في بعض روايات البخاري: وكان كسى عباسا قميصا، يا رسول الله آتني قميصك وكفنه فيه. وكان أبي بن كعب عبد الله بن أبي المنافق كسى عباسا قميصا. ولعلكم تذكرون في قصة أسره في بدر، أسر عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد دخل في محاربة المسلمين في غزوة أحد، محاباة لقومه، وكان مضطرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر فطلب له قميصا، وهذا يدل على أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان طويلا فارعا كما كان عبد الله بن أبي، فلم يوافق قميص أحد إلا عبد الله بن أبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ عبد الله بن أبي المنافق بما كان قد أحسن إلى عمه، والعم صنعوا أبيه. هكذا عبروا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو لعله طلب لهذا الغرض، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه مكافأة لأمه. ثم قال حدثنا عمار بن خالد، عمار بن خالد الواسطي ثقة، وسهل بن أبي سهل وهو سهل بن زنجلة ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، نعم، عن مجالد وهو ابن سعيد ضعيف، عن عامر وهو عامر بن شراهيل الشعبي، عن جابر قال مات رأس المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفنه في قميصه، وصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الحديث منكر لأنه لم يثبت الوصية به مجالد بن سعيد وضعيف، ولم تذكر في قصته في الروايات الصحيحة في قصة موته ودفن عبد الله بن أبي أنه كان أوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على كفره وعلى البغضه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين والإسلام. ولذلك الحديث هذا منكر بذكر الوصية، أما الباقي وهو أنه كفنه في قميصه، أما طلبه هو القميص لنفسه فلم يثبت أيضا، إنما كان طلبه من طرف ابنه. ونزول النهي عن الصلاة على أحد من المنافقين ثابت هذا في روايات أخرى. ثم قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، أحمد بن يوسف السلمي ثقة، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات المعروفين من أصحابه من شيوخ البخاري وغيره، قال حدثنا الحارث بن نبهان، الحارث بن نبهان الجرمي البصري متروك، قال حدثنا عتبة بن يقظان، عتبة بن يقظان الراسبي ضعيف، أنا أبي سعيد الشامي مجهول، هكذا قال ابن حجر، لكن البوصيري قال واسمه محمد، قال البوصيري أنه هو محمد بن سعيد المسلوب بالزندقة، أبو سعيد محمد بن سعيد المسلوب بالزندقة هو هذا. إذا كان هكذا فهو يعني فالحديث ضعيف، يعني إسناد ضعيف جدا. عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع، مكحول هذا الشامي وكان ثقة، وكان يرسل يعني يروي ممن لم يسمع منهم، يروي ممن لم يسمع منهم، فقيل إنه لم يلقى واثلة ابن الأسقع، لم يلقى واثلة ابن الأسقع، وبذلك يكون في الحديث عدة علل، فكونه حارث بن نبهان ضعيفا جدا، وضعف عتبة بن يقظان، وجهالته أو سعيد محمد بن سعيد المسلوب كونه ضعيفا جدا، أن مكهول انقطاع بين مكهول وواصلة. صلوا على كل ميت وجاهدوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد الضعيف جدا، قال صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير، صلوا على كل ميت حتى إذا عرف أنه مات كافرا فهل يصلى؟ لا، لكن إذا كان لم يظهر منه شيء وظهر في حياته أنه كان يصلي وكان على دين الإسلام، وإن كان أخفى نفاقه ولم يظهر ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر لأسماء بأسمائهم أسماء كثير من أسماء المنافقين، وكان أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لكن فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد طريقة معرفة أحد نفاق أحد، إنما هو إذا أظهر وأبدى لنا فيحكم عليه. فإذا صلوا على كل ميت، هذا العموم قد يكون لا يصح، لا بد أن نعرف أنه كان على دين الله تبارك وتعالى ومات. وجاهدوا مع كل أمير، جاهدوا مع كل أمير، نعم إذا كان الأمير لا ولو كان مفسقا، لكنه الجهاد وجهاد الأعداء، ويقيم علم الجهاد ويحفظ ثغور الإسلام لحفظ الإسلام والمسلمين ومساجدهم وأمن إقامة الأمن في بلاد الإسلام. فيجب من إذا كان يستنفر يجب أن يستنفر، وإلا يكون يعني فرض كفاية يجب أن يقوم ناس بما يحصل به المطلوب. فجاهدوا مع كل أمير، وهذه المسألة مسألة الجهاد مع كل أمير يدخل في طاعة ولي الأمر أمير، نعم ما لم يكن كفرا أو ما لم يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى. والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، وإذا أمر به فبدرجة أولى. ولا يقال إن هذا فاسق لا نجاهد معه ونتركه ونخذله حتى يغلب العدو على بلاد الإسلام والمسلمين. ولذلك رأينا أن الأئمة رحمة الله عليهم دخلوا طاعة ولي الأمر، وجوب طاعة ولي الأمر فيما غير معصية الله تعالى، والجهاد مع كل هؤلاء الأمراء أدخلوا في باب عقيدة المسلم وعقيدة السلف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي صدوق، قال حدثنا شريك بن عبد الله وهو النخعي عن سماك بن حرب، سماك بن حرب الكوفي صدوق إلا في إكرمة، هنا روايته ليست عن إكرمة، عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص، فدب أي كأنه مع الجراح ما كان يقدر أن يمشي أو يقوم، لكنه دب دبيبا فذهب إلى المشاقص فوجد المشقص أو هو السكين أو آلة حادة به قد قتل نفسه، فذبح بها نفسه ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ضعيف هو عبد الله بن شريك بن عبد الله النخعي، لكن الحديث رواه مسلم وغيره من طرق أخرى، وهو حديث صحيح. نعم. اللهم صل على محمد وآله. هذه الرواية جاءت عن جابر رضي الله عنه، مسلم وغيره أخرج، وأبو داود بتمامه. مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت، يعني كأنه صيح عليه لأنه كان يعالج الألم والوجع الشديد، وكان يصيح وربما يغمى عليه. ولذلك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على ظنه وتخمينه بهذا، قال ما يدري؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نهر نفسه بمشقص، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات. فقال ما يدريك؟ قال رأيته ينهر نفسه بمشقص ماءه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه، إذن لا أصلي عليه. فهنا في الحقيقة الحديث مختصر، هو فعادته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في الحقيقة يعني واضحة عند الأئمة رحمة الله عليهم، قالوا إن هذه قد إن هذا قد ارتكب كبيرة، وكل من يكون قد ارتكب كبيرة من قتل نفسه أو يكون قد قتل مرجوما أو يكون عليه دين كما ذكر العلماء والأحاديث واضحة جدا، فهو قد مات ليس ردعا وتاديبا له، إنما يكون تاديبا لمن بعده لمن خلفه، فهي حتى لا يفعل مثل فعله. ولذلك انظروا قال كأنه سماق قال أو جابر رضي الله عنه، وكان ذلك منه أي صلى الله عليه وسلم أدبا وتأديبا وتعزيرا حتى لا يفعل الناس مثله. أما الميت فقد ذهب إلى ربه، لكنه يكون أدبا للناس. ومعلوم قصة قتادة أنه أيضا يعذب الإنسان، أو من أسباب عذاب القبر أنه يعذب إذا ترك على نفسه دينا بدون وفاء ذهب، وإذا أدي عنه فيكون تبرد جلدته، وكان ذلك منه أدبا. وهذا فسر لنا جابر رضي الله عنه أو شريك أو دماغ، أي واحد فسر هو التفسير المتعين عند الأئمة رحمة الله عليهم. جاز أن يتركوا الإمام أو الناس الأفاضل الصلاة على الميت بمثل هذا، نعم، حتى يرضى الناس من أعماله الذي يعمل بها. ثم ولا شك ولكنه بعد ارتكاب الكبيرة، وهذا رد فيه على خوارج الذين يقولون مرتكب الكبيرة كافر، وقد يكون بمنزلة بين منزلتين أو إلى آخره، وهو رد في هذا الحديث عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الشخص قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام باب ما جاء في الصلاة على القبر، قال حدثنا أحمد بن عبده أنه قال أخبرنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا ثابت هو ابن أسلم البناني عن أبي رافع الأنصاري السائغ المدني ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، كانت تقوم أي تكنس قم وتجمع القمامة وتخرج القمامة من يعني أوراق وغيرها اللي تدخل في المسجد، فكانت تقوم وتجمع وتنظف المسجد، فقيل ففقدها أنها كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال فهلا آذنتموني، هلا أخبرتموني عندما ماتت، فأتى قبرها فصلى عليها. هنا وفي رواية يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه، فقالوا فلانة مولى فلان. هذه قصة أخرى، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي الرواية هنا عند ابن ماجه أنه هلا آذنتموني حتى أصلي عليه فإن صلاتي عليه رحمة، ثم أتى القبر فصفنا خلفه ف كبر عليه أربعا، فجازت الصلاة على القبر ولو كانت الصفوف، لكن معروف أن إذا كان هناك ناس فصفنا صلى الله عليه وسلم وراءه، إذا كان الصف أين يكون؟ قطعا القبر أمامه، ربما يكون وفي جهة القبلة، يعني جهة القبلة يكون، ربما تكون يمينا وشمالا قبور أخرى فأين يقف الناس؟ طبعا لا يطؤون القبر، لكن يقفون ما بين القبور، وليست عليهم نعالهم، وليست عليهم نعالهم على ما جاء في حديث آخر في سنة أخرى. فيجب أن إذا كان الإنسان يريد أن يصلي، ولا يجب عليه إلا إذا كان دفن ولم يصلى عليه، فيجب على من بلغه أول الأمر أن يصلوا عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حتى تتأدى فريضة الكفاية. لكن إذا كان صلي عليه فلا يلزم ولا يجب، إلا أنه جاز للإنسان أن يصلي عليه إن شاء الله على قبره. هل له توقيت وقت مؤقت في خلال يوم يومين أو كذا؟ جاء أقوال فيها، من جملتها قالوا ما لم يكن يظن أنه يكون قد تفسخ أو يكون قد تحلل أو شيء من هذا النوع، هذا كله ليس عليه دليل. فإذا كان فرضنا أن إنسان ذهب من هنا ووجد أحد أقاربه يكون قد مات في قبل السنة، فإذا زار القبر جاز له أن يصلي إن شاء الله، وهو دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدما رأى قبرا جديدا، وربما يكون مضى عليه بعض اليوم، يوم يومين أو شيء من هذا النوع. فإذا لا يلزم أن يكون في يومه، ومتى ما تيسر لمن أراد أن يصلي عليه فليصلي. وإذا كان صلى ناس جاز لهم أن يصلوا مع الشخص الذي لم يصلي، كما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وراءه. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير ثقة يدلس، إلا أنه قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم بن عباد الأنصاري ثقة، قال حدثنا خارجة بن زيد، خارجة بن زيد، خارجة بن زيد النجاري الأنصاري ثقة، أن يزيد بن ثابت، وهذا الحديث الذي ذكر، أن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانته، قال فعرفها صلى الله عليه وسلم وقال ألا آذنتموني، قالوا كنت قائلا يا رسول الله، يعني دفنوها في النهار في وقت القيلولة، كنت قائلا صائما صلى الله عليه وسلم، لعله أيام الصيام أو يكون أيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام البيض أو اثنين أو خميس، كنت قائلا صائما، لأن عامة الناس لا يعرفون أنه متى يصوم متى يفطر إلا بما جرت سنته صلى الله عليه وسلم في أيام الأسبوع. فكرهنا أن نؤذنك، قال فلا تفعلوا، يعني إذا حصل مثل هذا فلا تفعلوا، لا أعرفن، بالتأكيد أؤكد عليكم أنه لا يحصل منكم حتى عارف من مات من له منكم ميت، ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني أي أخبرتموني، فإن صلاتي عليه له رحمة، صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر وصففنا خلفه ببدر، صفنا، صف يصف أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصف خلفه، أما صففنا فصف يصف بنفسه، يعني نحن صففنا بنفسنا خلفه، فكبر عليه أربعا صلى الله عليه وسلم كما يصلى على جنازة حاضرة. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي ثقة، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفل القرشي ثقة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي العنزي ثقة، عن أبيه وهو عامر بن ربيعة أن امرأة، هو الصحابي رضي الله عنه، أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك فقال: هلا آذنتموني بها؟ ثم قال لأصحابه: صفوا عليها. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وأنا لعلي ذكرت لكم في بعض الدروس وأكرر أيضا، لا يظن أحد أنهم امرأة سوداء كانت فاستحقروا أو تحاقروا أمرها، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وخاصة الضعفاء وغيرهم. فالناس رأوا حقيقة أن كلفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما دام هو صائم وكذلك وقت القيلولة فنتركه، وليس واجبا عليه أن يصلي هو، فتركه. الصحابة لأبنائهم يموتون ولا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل. ولعلكم تذكرون أن شخصا كان يأتي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه بني صغير، فقال فغاب يوما يومين، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بنيه الذي ما كان يأتي به أو بنيه الذي كان معه قد مات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لعزائه. فهذا دليل على أنه ليست من الصحابة تعصب لأجلنا. وكان أحد من الإخوان، كنت أدرس، فأحد من الإخوان السود قام، وإذا قلنا سود فليس تحقيرا لكنه نقول أنه كل تعريفا، فقام قال: ما في إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا الصحابة فيهم تعصب. فقلنا: لا، قل تب إلى الله تعالى ولا تكون آثم. ففي حينه فاء ورجع، جزاه الله خيرا. نعم. فأخبر بذلك وقال: هلا آذنتموني به؟ هلا آذنتموني بها؟ ثم قال لأصحابه: صفوا عليها. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال: حدثنا أبو معاوية أنه عن أبي إسحاق الشيباني. أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز. سليمان بن فيروز أبو إسحاق الشيباني ثقة، عن الشعبي عامر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، قال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. الظاهر هو الأول الذي ذكر. وهل ما تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم هم يعيدون هذا الشيء الذي يظهر؟ لا، ليس هذا ثالث ورابع هكذا، إنما هو أول ذكر أنه كان مات رجلا في النام. فإذا بقبر جديد قالوا فلانة، وقد يكون هو رجل أو امرأة حصل هذا الشيء، فالأول يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، والثاني أكد عليه مرة أخرى لا يحصل، أنه لا أعرف أن أحدكم إلا أن تؤذنوني به. ثم قال: حدثنا العباس بن عبد العزيز والعنبري ثقة، ومحمد بن يحيى والذهلي ثقة، قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر، صلى على قبر بعدما قبر. يعني هذا عن أنس رضي الله عنه، ربما يكون هذه من هذين القبرين للرجل أو الامرأة أو الامرأة. فهذه الأحاديث كلها من الأحاديث الصحيحة تدل على جواز الصلاة على القبر، خلافا لبعض المذاهب من بعض المذاهب الأربعة لا يجيزون الصلاة على القبر. ثم قال: حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي ضعيف الحفظ، قال: حدثنا مهران ابن أبي عمر. مهران ابن أبي عمر وهو العطار صدوق سيء الحفظ، يعني إذا تفرد به فالإسناد يكون ضعيفا. أنا أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي صدوق له أوهام. عن علقمة ابن مرثد هو الحضرمي ثقة. عن ابن بريدة عبد الله عن أبي بريدة ابن حسين الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن. وهناك حديث أنس الصحيح صلى على قبر بعدما قبر. فكلا الحديثين بمعنى واحد، فهذا الإسناد ضعيف لكنه حسن لغيره يتقوى بما سبق من الروايات. ثم قال حدثنا أبو كريب، نعم الحمداني أبو كريب محمد بن علاء، أنه قال حدثنا سعيد ابن شرحبيل. سعيد ابن شرحبيل الكندي الكوفي المصري صدوق ثقة. عن ابن لهية عبد الله عن عبيد الله ابن المغيرة. عبيد الله ابن المغيرة ابن معيقيم السبي، هكذا سبي نسبة إلى سبا. عن أبي الحيثم هو سليمان ابن عمرو صاحب، نعم سليمان ابن عمرو أبو الحيثم الطوالي صاحب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثقة. كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال ألا آذنتموني، فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. ودعا لها ليس الدعاء فقد دعاء بدون صلاة، جاء بكل وضوح أنه صلى عليها وهي المرأة نفسها التي كانت تقوم المسجد، جاء به أنه صلى عليها، ومن جاء أنه دعا لها، يعني صلى كبر عليها أربعا، والتكبير أربعا لا يكون إلا في الصلاة، ودعا لها بعدما فرغ من الصلاة أيضا، فيشرع الدعاء بعد فراغ الصلاة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن بعض الأموات، وقال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد العالى، وهو عبد العالى بن عبد العالى البصري ثقة. عن معمر عن الزهري عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النجاشي قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع، مات بأرض الحبشة. وإخباره صلى الله عليه وسلم قطعا بوحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصففنا خلفه. أين البقيع؟ البقيع هو الظاهر موضع المصلى. موضع المصلى كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات في مصلى الجنائز، كان هناك مصلى الجنائز. والبقيع موضع دفن، جزء منه موضع دفن وجزء منه فضاء للصلاة عليه، وجزء منه أيضا كان خارجا عن المدفن وخارجا عن المصلى، وكان سوقا كما جاء أني كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب في البقيع، هكذا جاءت روايات. نعم، فالبقيع ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بأسامي فوقف فسفر خلفه إلى البقيع، أي مصلى الجنائز، فسفر خلفه أي جعلنا صفوفا خلفه أو جعلنا صفوفا خلفه. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربع تكبيرات. ثم قال حدثنا يحيى بن خلف هو الباهلي أيضا جوباري، هكذا نسبه صدوق. ومحمد بن زياد هو محمد بن زياد بن عبد الله بن الربيع، هو صدوق يخطي ولا يضر خطأه ما دام معه صدوق. يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل الرقاشي ثقة. تحويل. قال وحدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع البجلي ثقة شيخ ابن ماجه، قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حسين. أبو المهلب عن عمران هذا درب معروف، وفي المسانيد في المسند في المسانيد روايات كثيرة لأبي المهلب عن عمران، هو عمرو بن معاوية الجرمي أبو المهلب عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قال فقام فصلينا خلفه، وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين. الظاهر سفر خلفه صفين فقط، صفين نعم. وفي الكتب ومن قبل مضى بعض الأحاديث أنه بعض الصحابة رواية لم تثبت أنه كان إذا ناس ولو قليلين كان جعلهم 3 صفوف. وتصويب الظاهر يعني هنا صلى صفين، فإن كان الناس كثيرون قطعا لابد أن تكون هناك صفوف، وربما يعني صف واحد أو صفين، هو يعني يكون عن يمين الإمام عن شماله إلى مكان بعيد لا يسمع صوته. كل هذا على كل ألف صف عليه عند الحاجة تزاد الصفوف، وليس فيه توقيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاوية بن هشام، مبوكر بن شيبة الإمام، معاوية بن هشام الأسدي القصار صدوق له أوهام، قال حدثنا سفيان وهو ليس ابن عيينة هو الثوري عن حمران ابن أعين، عن حمران ابن أعين الكوفي المصري ضعيف، عن أبي الطفيل وعمر بن واثرة عن مجمع بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصفنا خلفه صفين. فالحديث صحيح وإن كان فيه بعض الضعف، وهذا حسن لغيره وهو صحيح لغيره. قال حدثنا محمد المثنى والعنزي أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن المثنى ابن السعيد، مثنى ابن السعيد الذارع أو الدراع القسام الضبي ثقة، عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. قال: النجاشي. ثم قال حدثنا سهل بن أبي سهل أنه قال حدثنا مكي بن إبراهيم شيخ الإمام البخاري رحمه الله ثقة سب، عن مالك بن النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4، كبر 4. هنا يعني صلوا على أخيكم مات بغير أرضكم. أولا، هل الصلاة على الغائب مشروع لكل غائب أو لكل من يراد أن يصلي الناس له في أي أرض من الأراضي إذا ولت أثرهم الخبر، أم له حكم خاص؟ هل هو خاص بالنجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال هذا، قال أنه خاص بالنجاشي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الغائب، وبعضهم قال وهو لعله يكون إن شاء الله هو الصحيح، لأن العلة قد تتلمس من بعض ألفاظ القصة واقعة: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. بغير أرضكم، لو مات بأرضكم كان قد دفن وسلي ودفن بعد الصلاة عليه، لكنه مات بأرض الكفار لم يصلى عليه، هذا هو يكون كما جاء في بعض الروايات أيضا. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. فيكون الحكم المأخوذ منه بدون أي شبهة ربما يخالف أيضا أنه خاص بمن لم يصلى عليه في أرضه أو دفن، مات ولم يعثر على جثته، أو مات في أرض دفن ولم يصلى عليه. باليقين عرفنا أن قد تكون الحكومة أخذت حكومات ودفنت وحرقت وكذا، فجاز أن يصلى عليه، أي من وصل الخبر جاز له أن يصلى إليه. أما إذا عرف أنه مات في أرض الإسلام والمسلمين ودفن بعدما صلي عليه، فلا يشرع الصلاة عليه غائبا أو صلاة الغائب. والدليل عليه أن أفاضل الصحابة أبا بكر عمر وعثمان وعلي وغيرهم كانوا ماتوا لم يذكر أن الذين بلغهم الخبر من الصحابة الآخرين صلوا، أو النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد بلغه الخبر على ناس لموتهم فيكون صلى عليه الغائب، لم يصلي. فإذا ينحصر الحكم على العلة، وهي عدم دفن، كونه دفن ولم يصلى عليه. فإذا صلي عليه ودفن فلا صلاة ولا يقصه صلاة الغائب عليه. باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة. باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد العالى بن عبد العالى، وهو ثقة سامي، أن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها أي دفن ووري في قبره، فله قيراطان. قالوا: وما القيراطان يا رسول الله؟ وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين، مثل الجبلين. والله إن هذه لفضيلة كبيرة جدا، وكم يكون الإنسان يحتاج إلى حسنات، فينبغي للمسلم أن يتتبع، وخاصة الذي ليس له هناك التزامات وأشياء، وقد فرغه الله تعالى وأعطاه فراغ الحال والبال، ينبغي أن يتتبع مثل هذه المواقف والمواقع، ما مواقف ومواقع أخرى لمساعدة الفقراء والمساكين وغيرهم. نعم. قال: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين. وفي رواية أخرى تأتي: كل جبل مثل أحد. قال: حدثنا حميد بن مسعد صدوق، قال: حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي، قال: حدثنا وهو ثقة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة، لكنه كان قد اختلط بأخرته، إلا أن خالد بن الحارث ذكر أنه سمع قبل اختلاطه، سمع خالد بن الحارث سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. عن قتادة قال: حدثني سالم بن أبي الجعد. قتادة يعني في تدليس، لكن الحمد لله سرع بالتحديث هنا. حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة ثقة، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان. قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط، قال: مثل أحد، مثل أحد. يعني جاء أيضا أعظم من أحد، أعظم من أحد. انظروا، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد هو الكندي ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن بن محمد المحاربي صدوق كان يدلس، عن حجاج بن أرطاد كثير الخطأ، عن أدي بن ثابت الأنصاري ثقة لأنه كان يتشيع، عن زر بن حبيش بن حباشة ثقة، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد ذهبا. والذي نعم قيراط آدم من أحد أهدن هذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فينبغي لنا ألا نفرط. وكما كان ابن عباس ابن عمر رضي الله عنه كان يتأثر لما سمع أنه تأخر ولم يكن وقد كان يتخلف عن مواضع الدفن، فقال قد فرطنا في قراريطة كثيرة، قد فرطنا في قراريطة كثيرة. نعم، بسم الله. ثم قال الإمام: باب ما جاء في القيام للجنازة. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثنا هشام بن عمار متابعا لمحمد بن رمح قال: حدثنا سفيان وهو الثوري وهو ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، حتى تخلفكم أي تكونوا خلفه أو وضعت، فإذا وضعت فاجلسوا. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال: قوموا فإن للموت فزعا. وفي رواية أخرى أنا مر على قال النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وكان مع أصحابه فقام وقال: قوموا، قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودين، قال: فإن للموت فزعا. فهذا كان هو الأمر الأول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويأمر بالعمل به. ثم قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع بن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم. مسعود بن الحكم من الربيع ثقة عن علي بن أبي طالب قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا، حتى جلس فجلسنا. وفي رواية مسلم أخرجه مسلم أيضا: ثم قعد حتى قمنا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا ثم حتى جلس بدله ثم قعد. والترمذي قال هذا الحديث، قال حديث اللهم صل على ناسخ الأول، يعني الأول الذي ذكر الترمذي أيضا ذكر الحديث الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. فقال الترمذي رحمه الله: هذا الحديث الناسخ الأول، يعني به الجنازة إذا قوموا للجنازة إذا رأيتموه. فهنا متأخر ومتقدم، ثم قعد ثم قعد إلى آخره. فدل هذا والله أعلم على تقديم وتأخير، وإذا كان حديث يخالف أحدهم الآخر فينظر فيه على خطوات الجمع، إذا كان ممكن الأفضل يكون أن يقوم ثم يجلس، أو يعني لا يجلس أو لا يقوم مطلقا. هكذا جمع بعضهم، وبعضهم قال أنه لا يجب القيام وليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، إنما هو يكون مباحا فقط. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم أو مكرم هو ثقة قال: حدثنا صفوان بن عيسى، صفوان بن عيسى القسام القرشي ثقة قال: حدثنا بشر بن رافع، بشر بن رافع هو الحارثي ضعيف. عن عبد الله بن سليمان هو ضعيف أيضا، عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية الأزدي ضعيف. عن أبيه وهو سليمان بن جنادة منكر الحديث عن جده، عن جده جنادة ابن أبي أمية، وهو ثقة أن نعم له صحبة، قال عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع باللحد، فعرض له حبر أو حبر كلاهما، لكن يقولون إن الحبر بكسر الحاء بمعنى العالم أو بمعنى النقص أي ما يكتب به، وهو الأفصح الحبري، حبر ابن عباس حبر الأمة، وجاز أن يقال حبر له. فعرض له حبر أي من عالم اليهود أحد، فقال له هكذا نصنع يا محمد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم، وقال خالفهم. فمن هنا يرجح بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عملا ثم إذا عرف فكان يخالف عنه من أفعال اليهود وكان يخالفه، وهي من الله تبارك وتعالى. فإذا لا يجب الجلوس، لا يجب القيام، على ما قال بعضهم جاز أن يقوم وجاز أن يجلس، لكنه يكون مخالفة هو الراجح، الله أعلم. باب ما شيخنا حفظكم الله، الأسئلة بارك الله فيكم. طيب الله يسلمكم إن شاء الله. بسم الله اللهم صل على محمد. اللهم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي هنا جاء أرسلت أشياء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ هل يجوز شراء المنزل ولا هو الأول؟ لا أحسن أن يجتمع في المسجد ويقرأ عدد القراء. هذا كان من أول الظاهر يجتمعون. أحسن الله إليك، ما حكم أن يجتمع الناس في المسجد ويقرأ أحد القراء قدرا محددا من القرآن دون أن يسحبه تعليما لأحكام القراءة أو تفسيرا للآيات، مع العلم أن هذا العمل يقومون به بصفة دورية، يعني هذا يقرأ جزء ثم ربما نصف صفحة ثم اللي بجنبه ثم إلى كذا، أن هذا العمل يقومون به بصفة دورية، وهل لهذا العمل أصلا أن السلف؟ هذا الذي نريد أن نقول، والأمر سهل بمعنى الجواب عليه سهل، أننا يجب أن نكون عندنا تكون عندنا حساسية شديدة عن البدع، ومعلوم أن ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم شيئا فهو بدع ولا شك فيه. ما يعرف أو ما يمكن يعرف أحد أو يأتينا نص بأن الصحابة كانوا يفعلون هذا، ولو كان هذا لنقل. نعم قد جاء أنهم كانوا يجلس بعضهم عند بعض ليعلمه بالخصوص القرآن، نعم، وهناك يجتمع عنده عدة أشخاص والمعلم هو الذي يقرأ والآخرون يحفظون. أما بهذه الصورة فهذا لا يخلو عن كونه بدعة، وربما يفتح بابا آخر أوسع من هذا، والله أعلم. نعم مثل ما مر أبو موسى الأشعري في مسجد الكوفة وكان الناس قد اجتمعوا ويتهللون ويسبحون بصوت واحد بالحلقة، فينبغي أن لا يكون هذا الشيء الذي لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة، ويكون لا شك في أنه ضلالة. السؤال شيخنا هل يجوز شراء المنزل بالتقسيط؟ هل يجوز شراء المنزل بالتقسيط من البنوك الربوية؟ عندنا في لندن في الحاجة الماسة، عندنا في لندن يدل على أن عندكم لأجل كونكم في بلاد الكفر لكم حكم خاص، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لكن إذا كان مضطرا لا يقدر أن يخرج فماذا يفعل؟ الآن نقول ما نقدر نقول بوضوح، لأن هذه المسألة، مسألة الربا، ليس سهلا، بارك الله فيك، شديد جدا. فيجب أن يكون هناك، لا يتساهل في هذا. لكن أذكر أن عندكم في لندن خاصة، الذي كان، وإن كان شيخ سهيب ومعه آخرون، لكن الذي أعرفه أن سهيب حفظه الله قال: إننا لا نقضي شيئا إلا إذا سألنا علماء المملكة في هذه الأمور. فكان اشتهر من عندهم أن بيتا واحدا يجوز لمن كان مضطرا، وأما للتجارة عدة بيوت فلا يجوز أن يشتريها عن طريق التقسيط من البنوك. التقسيط ليس يكون من التقسيط إذا كان من البنوك الربوية وليس فيها ربا، والله أعلم، قد يجوز، والله أعلم. التقسيط، لأن التقسيط، انظروا بارك الله فيك، التقسيط هذا يعني بيع مشروع، والمشروع من البيوع كان المسلمون يتعاملون مع اليهود الذين أكالون للسعت. فالبنوك وإن كانت هي بنوك ربوية، لكن إذا أخذت أنا عن طريق الحلال، مثل ما الآن أنت تودع ولا تأخذ ولا تعطيهم شيء ولا تأخذ شيء، كذلك أنت تستقرض منهم قرضا بدون ربا، جائز. كذلك هذا التقسيط جائز إن شاء الله. وبعضهم قال بالربا، يأخذ بالربا. وأقول أن الشريعة كونسل، اللجنة الشرعية التي كونها الدكتور صهيب وغيرهم، عندهم فتاوي من مشايخ المملكة، ربما ترجعون إليه، حتى ولا تقبلوا فتاوى أحد فيما أنا أؤكد على نفسي إلا إذا كان من هيئة كبار العلماء في المملكة، الذين هم إن شاء الله لا يعطون إلا الصحيح من الكتاب والسنة. أظن واضح إن شاء الله. أما إذا كان التقسيط والبنك ربوي يعطيك قسطا، فأجازوا التقسيط وجاز هذا التعامل من البنوك، هذه بنوك الربوية ليس على ربا بل بالتقسيط. هل يجوز لنا أن ندخل بالبنوك حتى نغير ونترك الساحة لغيرنا، ولا نترك الساحة لغيرنا؟ والله أن هل يوجد هناك برلمان إذا دخلت، أو إذا ما حتى له الطريق، هل يوجد طريق شرعي؟ كذب الزور والمواعيد وكذا. لكن إذا كان على طريقة نظيفة إن شاء الله، هذا الذي أؤمن به، إذا كان لا يحتاج إلى الغش ولا الخيانة، وكذلك أن لم يترتب عليه إلا طلب الأسواد وما الوعد من إصلاح الأحوال، وليس هناك حلف أو قسم شركي، فجاز إن شاء الله في بلاد المسلمين. الذي في بلاد المسلمين الذي يحكم فيها بغير الإسلام ليقيم الحكم الإسلامي بهذه القيود. وقد يحصل بعض الإصلاحات، فرضنا أنك دخلت وأنت في البرلمان، قد تكون ترفع صوت، وهذا الصوت قد يكون مانعا لتقرير ما يخالف الشريعة. وأنا أذكر أنه هناك لما قرروا في بريطانيا الزواج الجنس، هذا قبل مثل 15 سنة، فقام لورد نزير وغيرهم من أهل الحديث، وهم أصلهم من كشمير، وهم في مجلس اللوردات، فأعرضوا، فوقفت الدولة، وقام معهم اليهود أيضا، فوقفت الدولة لتعليم هذا الشيء في المدارس. نعم، الاختلاف كان في إدخال التعليم لهذا، لكن الآن سمعنا أنهم أدخلوا، الله المستعان، بعز عزيز وذل ذليل. نعم، فإذا كان أمكن التغيير على الأقل، حباً وطمعاً في الخير الكثير، إذا دخل وليس في هذه المخالفات، لا حلف غير شركي ولا يكون هناك أشياء من الغش والخيانة، فإن شاء الله يجوز إن شاء الله أن يدخل ناس يخافون الله عز وجل. يقول الشاب منذ 13 سنة وهو في عمر المراهقة كان يقود سيارة والده وكان مسرعا، وإذا بالطريق أمامه متوقف، يعني شخص واقف، والمخالف مفتوح. إيش معنى الشارع الآخر مفتوح؟ الظاهر الشارع الثاني، لأن رايح وجاي كما يقولون. فالمخالف مفتوح، فأخذ الطريق المخالف وعبر الطريق، وإذا بالتوقف خرج فجأة أمامه من جانب الطريق فصدم فيه، فتوفي شاب بالتوك توك. ايش معنى التوك توك؟ وجاء المركز ولصغر سنه، مركز الشرطه الظاهر، ولصغر سنه وعدم حمله للرخصه، دخل اخوه مكانه المركز لحين انتهاء الامر مع آل المتوفى ووالده. والان يعني اذا كان غير محتلم غير بالغ هذا وقد عمل هذا العمل، فالأصل فيه إذا كان هو بالغا أن يتحملها أولا الدية العاقلة، لأنها دية الخطأ، دية على العاقلة، هذا الذي يقال فيه. نعم. ويكون عليه كفارة القتل، قتل الخطأ، يعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، فيكون دية الظاهر يكون قد انتهوا منه، قال لحين انتهاء الأمر مع أهل المتوفى ووالده، قال ما تريدونه هو متكفر به، انتهى الموضوع. وهو الآن يسأل هل عليه من إثم أو كفارة؟ على كل حال إذا لم يكن متحملا ليس عليه إثم إن شاء الله، لكن الآن وقت ما ارتكب وقد فرغوا من الدية وغيره، والدية يكون عليه هو والعاقل كما هو معروف من الأقارب أو من الذين والوهم والات، كل هؤلاء يدخلون في إعطاء الدية، لكن الكفارة يكون عليه على الأقل، أن إذا لم يجد رقبة أو لم يجد إعطاء رقبة فكفارته يعني صيام شهرين متتابعين، لكنه كان صغيرا في ذاك الوقت، فهل يكون يكلف بعدما يكون بلغ العلم للصيام؟ والله أعلم. الصيام ساقط فيما يظهر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فلما بلغ ويكون الآن ما ندري هل صام، لكنه يقول انتهى الموضوع، وهو الآن يسأل هل عليه إثم أو كفارة، هو بالفعل صام شهرين متتاليين، جزاه الله خير. الصغير إذا كان ليس أخوه الكبير، أخوه الكبير ذهب للخروج من الأنظمة، لكنه الكبير الكبير لا يصوم، إذا كان هو صام فجزاه الله خير بعدما بلغ، لكنه إذا لم يصوم هل عليه إثم؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون عليه، لا يطالب بالصيام، وهو كان قد ارتكب هذا الخطأ صغيرا لم يبلغ الحلم. نعم. وبالفعل صام شهر مثلا، فقد صار بعض الناس وأفطر له بذلك، وبعضهم قال ليس عليه شيء أفطرون به. هذا الذي يظهر لي أنه ما كان عليه صيام، لكن إذا صام فيكون الحمد لله الذي وفقه لهذا. يقول دخلت لأصلي العشاء في دخلت لأصلي العشاء في أحد مساجد القرية، وكان الإمام أحد العوام، وكان في سجود الركعة الأولى فسجد سجدتي الركعة الأولى، وكان يجب أن يقف للركعة الثانية، لكنه سجد سجدة ثالثة فنبه ولم ينتبه، يعني مر في السجدة وتم السجدة ثم يكون قام. فرأيت المأمومين ينقسموا إلى قسمين، قسم قام يعني لم يقع في السجدة معه، وانتظره حتى فرغ من سجوده الخاتي وقام سجد، وقسم سجد معه يعني انتظروا حتى فرغ من سجوده الخاتي وانضموا معه وكم أكملوا صلاتهم. وقسم سجد معه، فما حال كل من القسمين؟ في الحقيقة الأصل فيه حتى لو أخطأ، لو أخطأ والناس قالوا ظنوا أنه أخطأ، فقد يكون أخطأ في ظنه هو، ولذلك الأصل فيه أنه جعل الإمام ليؤتم به فيقتدونه، ولو كان أحد على يقين بأنه قد سجد سجدة ثالثة، وقد حصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام للثالثة واستتم قائما فأشار على الناس أن يقوموا للخامسة. فيعني الأصل هذا هو أنهم كانوا يسجدون معه، وقسم سجدوا معهم فهم على سلامة، لا فما كان حال من قسمين. أما إذا كان لم يسجدوا معه سجدة الخطأ، فهذا قال به بعض العلماء إذا كان على يقين لا يتبع على اليقين، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يتبع أيضا الإمام، وإن كان سجد إن كان وقع في خطأ في سجدة ثالثة. وأنا أريد وقسم سجد معه، لكن ما ذكرت هل الإمام سجد سجدة السهو أو لم يسجد؟ إذا كان سجد فقد أصاب الحمد لله. وأنا أريد أن أزيد عليه، ما حال من فارق الإمام وقتها؟ ومن فارق الإمام وقتها إيش معنى فارق؟ يعني قام وانتظر حتى فرغ من السجود، أم خرج من المسجد، خرج من الصلاة وصلى منفردا، فهذا ختم منه أودى به إلى أو أوصله عدم علمه، فما كان له أن يفارق الإمام، لكنه إذا فارق وصلى فقد أدى الواجب، لكنه جهلا يرفع عنه. وما حال من جلس في مكانه لم يقف ولم يسجد معه ثم قام بعد ذلك معه؟ قلنا أن بعض العلماء يجيزون ويقول إذا كان على يقين فلا يتابعه الإمام على خطئه، كما أنه هو مسافر وهو يقتدي بإمام متم، فإذا أتم الإمام المتم، فإذا أتم ركعتين فيجلس ويتشاهد ويذكر الله تعالى حتى الإمام المتم يتم ركعتيه الثالثة والرابعة، ثم إذا سلم فيسلم معهم. هكذا على كل حال يقولون، لكن الذي يظهر أنهم كان عليهم أن يتبعوه، والذي سجمه لو كان يعلم أنه مخطئ وتبعه على هذا الخطأ ما حاله؟ إن شاء الله ليس على خطأ، وإتمامه مع الإمام صحيح. وهل يختلف الأمر لو كان الإمام عالما؟ حتى لو كان عالما ما يختلف الأمر، كان واجب عليهم أن يقتدوه. عندي سؤال أرجو منكم أن تعرضه على هذه المشايخ. مؤسسة تجارية لديها بضاعة للبيع، الوقت عندكم، نستمر نختم بهذا السؤال شيخنا. طيب يعني هذا السؤال، هذا السؤال له ثلاث، هذا الأسبوع الثالث له، فلعل صاحبه أكثر مرة كلمني. مؤسسة تجارية لديها بضاعة للبيع، لكن فيها بعض العيوب التخفيف، فتم عرضها للبيع بالسعر المتعارف عليه، لكن رفضوها العملاء. الآن تقرر بيعها في أسواق الحراج بسعر أقل من سعر التكلفة، فهل يجوز بيعها بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة عليها؟ إيش معنى ضريبة؟ أولا ضريبة، لو كانت ضريبة عدم كون الضريبة هو الأصل في البيوع والشراء، فهل يجوز بيعها بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة إليها؟ قل هل يجوز إضافة ضريبة؟ نقول لو لم يضف إضافة الضريبة كان أفضل، لكنه إذا كان الضريبة مطلوبة منه من الدولة فقال سعر البيع أقل لكن الضريبة بكاملها، ويجوز له إذا كان مضطرا في بيع بالضريبة، علما بأن هذه المؤسسة رسمية في السعودية لديها سجل تجاري ورقم ضريبي، وجزاكم الله خيرا. يظهر والله أعلم أنه يجوز أن يبيع ما دام فيه عيبا وبسعر أقل مع الضريبة، وإذا كان عوفوا من الضريبة أيضا ولا يؤخذ على مثل هذه الضريبة، إذا كان عرف أنه هذا أيضا لابد أن يكون ملاحظ، إذا كان عرف أن الشيء الذي فيه عيب ويباع بسعر أقل والحكومة تعفو عن الضريبة به، فلا حق له أن يبيع بالضريبة. هذا الذي لعلك تسأل، هل يجوز بيعها بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة عليها؟ إذا كانت الدولة لا تطلب في مثل هذا لا يجوز أن يضيف، لكن إذا كان مطلوبا منه فجاز له أن يضيف. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. الله يحييكم. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنا السلامة إن شاء الله في أمان الله. الله يبارك فيك.